بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى أولا هذه الآيات كما ذكرنا كما سبق أن بينا جاءت بعدما أخبر الله سبحانه وتعالى المؤمنين مسبقا أنه سيحصل تحذير من قبله وأن السفهاء من الناس سوف يخرجون في هذا الأمر فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلما انتهى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة المشرفة لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وهي مدخلة العرب ومزارهم وأيضا لشدة رغبته في مخالفة أهل الكتاب واليهود من أجل ذلك أجابه الله تبارك وتعالى إلى تطلعه بقوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد هنا للتحقيق ليس في التقليد قد تأتي في التقليد وتأتي عنده للتحقيق كما هنا فهنا هنا للتحقيق قد نرى لترتيب وقوع هذه الرؤية قد نرى تقلب وجهك يقول السيوطي تقلب وجهك في السماء أي في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتسوقا للأمر باستقبال الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يرد ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب لأن العرب أيضا يعظم لها فإذا حولت القبلة إلى الكعبة بصراحة هذا يكون فيه إيناس لا التأييد لهم وجذب لقلوبهم نحو الإسلام لأنها من يعني قبلة إبراهيم عليه السلام. وفي هذا السياق في هذا الآية الكريمة بيان لحسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لم تجد ولم يسأل ربه تبارك وتعالى ذلك وإنما كان يتطلع بقلبه ويتطلع بعينه وينظر إلى السماء منتظرا نزول الوحي كي يعني متسوقا إلى يعني نزول الوحي والأمر باستقبال باستقبال الكعبة المشرفة. يقول تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك أي لنحولنك إلى قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها فولي وجهك فقر المسجد الحرام فولي وجهك يعني في الصلاة فولي وجهك في الصلاة فقر في الصلاة المسجد الحرام فقر يعني له المسجد الحرام أي الكعبة المشرفة فإنما لم يقل فولي وجهك فقر الكعبة لأن المقصود باستقبال الجهة وليس عين الكعبة استقبال عين الكعبة عين جسم الكعبة هذا يكون لمن هو قريب منها أما من بعد عنها فإنه يستقبل الجهة فقط ولذلك تكون السفوف حول الكعبة كبيرة لأن لو وقفوا في صورة صفوف مربعة في الجهات فإن بعضا منهم لن يستقبل عند الأركان الزوايا إذا استقبل عمود منا على جسم الكعبة لن يمس الكعبة لكن تكون بعيدا هذا كذلك لابد من كان في أحد في مستقبل أحد الأركان فليستقبل جسم الكعبة من أن ينعطف حتى يقع جسمه انتباه جسمه على جسم أو عين الكعبة مشرفة فالقريب من الكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها نفس الكعبة ولذلك إذا كان الصفوف تكون مستديرة لأن جلوس الكبار فقط يحصل هذا الاستقبال لكل المصلين أما من بعد عن الكعبة فواجبه أن يستقبل جهتها ولذلك قال تعالى هنا قال من الولمة قيمة ترضاها والوجهة يستقبل في الصلاة تقرأ نحو المسجد الحرام ولم يقل الكعبة إن كان مقصود بها الكعبة بحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرة حتى يدفع الله تبارك وتعالى احتمال الخصوصية أن يستمع أن يكون هذا الأمر كالأمر بقيام الليل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فبذلك نص الله تبارك وتعالى على الأمر أيضا باستخدام الكعبة لسائر المؤمنين كي يدفع احتمال الخصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم بحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرة والخطاب هنا للأمة تقرأوا يعني ولوا وجوهكم أيضا في الصلاة المفروض طبعا ولوا وجوهكم في الصلاة لأن استقبال الكعبة شرط لصحة الصلاة. فإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه التولي لمن كعبه الحق أن يستابقوا من ربهم، يعني لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها. وما الله بغافل عما تعملون، يعني عما تعملون يعني في قبل كل المؤمنين، عما تعملون أيها المؤمنون من امتثال أمره. وإذا قرأناها قراءة أخرى في الياء وما الله بغافل عما يعملون، يعني اليهود. والله ليس بغافل عما يعملون من إنكارهم أمر الخدمة المشرفة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أما خطابه الخاص بخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: وتولي وجهك خطر المسجد الحرام فتشريقا له وإيجابا لرغبته. وأما خطابه العام بعد من خطاب العام للأمة: وحيث ما كنتم أيها الأمة، فلأنه كان يجوز أن يعتقد أن هذا أمر قد خص عليه السلام به، فما خص في قوله تبارك وتعالى: كل الليل إلا قليلا. ولأنه لما كان تحويل الخدمة أمرا له خطر، خطه بخطاب مفرد ليكون ذلك أبلغ وليكون لهم في ذلك تفريق. ولأن في الخطاب العام تعليق حكم آخر به، وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد في وجود التوجه إلى الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إلا لا هذا يعود طبعا على ما تقدم ذكره، إلا أنه يعود إلى الرسول، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله تبارك وتعالى، أو يكون المراد الخدمة نفسها. فجاز أن يكون المراد بقوله ليعلمون أنه الحق من ربهم أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه غير هذه حق، فيستمر ذلك على أمر الخدمة وغيرها، ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالخدمة. وأما هم يعلمون أن هم الكثير قرب الاستواء. الأقرب الاستواء أن الهاء أن يعلمون أنه الحق، يعني أمر تحليل الخدمة. لأنه أقرب الاستواء. وهم كانوا يعلمون، اليهود كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله الله تعالى سجنة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأنهم كانوا يعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليه من المعجزات، ومتى علموا نبوته فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو حق، فكان هذا التحويل حقا. يعني إنهم يعلمون أنه الحق من ربهم، إنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله، وأنه إنما يوحى إليه من عند الله كل شرعه ودينه، ففي هذه الحالة هم يلزمون بذلك. وأيضا يعلمون مما في كتبهم أن هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فعلى الاحتمالين هم يعلمون أن هذا الأمر حق من عند الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي: وثم وجه آخر في علمهم الحقية بذلك التحليل، وأنه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وبيانه أن أمره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومفاقة من سبع لاستقبال الكعبة من جملة الاستعلام بالنون الذي استعلام في القرآن الذي هو مذكور في التوراة إشارة لخاتم من النبيين صلى الله عليه وسلم وبالصواب إشارة به. فقد جاءت الأصحاح الخامس والثلاثين من كتب التطهير ويسمى كتب الاستقبال فاتها هذا موجود في التوراة إلى الناس. وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل غزوه، فقال يعني موسى قبل غزوه ذكر بني إسرائيل بهذه البشرى، فقال: جاء الرب من حلماء وأشرح لهم من سعير وتلألأ من بدر فاران. وفي بعض الألفاظ الأخرى الكلام الأخرى: واستعلم من فاران، استعلم. فهذه البشارة تنبيه على موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى في سور سيناء. جاء الرب من سيناء إشارة إلى نزول التوراة على موسى عليه السلام في جبل سور سيناء. وأيضا إشارة إلى نزول الجبريل على عيسى عليه السلام في قوله هنا: وأشرح لهم من سعير، وسعير هي البلدة التي يولد فيها المسيح عليه السلام. ويعني منطقة تسمى سعير يعني في قرية تدعى النصارى. فهذا إشارة أيضا لنزول منزول الجبريل. وتلألأ أو استعلن من جبل طهران، من جبل طهران. وتلألؤه من جبل طهران عبارة عن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل طهران. لأن آل الكتاب لا تكون لحظة واحدة أن كلمة طهران عندهم في كتبهم هي جبال مكة، الجبال المحيطة بمكة تسمى طهران. والمرجع عندهم نقص في يعني في الثوراء ايضا يقول القصير لا يخالفنا في ذلك اهل الكتاب، لان اهل الكتاب يختلفون معنا بان طهران هي مكه. قتل الاصحاح الحاج هنا 20 من كتب التكوين في حال اسماعيل عليه السلام وهكذا. وكان الله مع المنامي فكذا، وكان ينمو رامي حوت، كان ينمو رامي حوت. وفي الحديث ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا عليه السلام. يقول وكان الله مع الغلام فثمر وكتم في البريه، وكان ينمو رام وخوت، وكتم في بريه طهران، وكتم في بريه او بريه طهران وهي جبال الجبال المحيطه بمكه. فلا شك ان اسماعيل عليه السلام كان اسلامه في مكه وفيها ناس وبها جثم. يقول ابن الاثير وفي الحديث ذكر جبل طهران اسم لجبال مكه من عبرانيه له ذكر في اعلام النبوة. فألف الأولى ليس بهمزة، يعني طهران طهران طهران. واستعمل من جبال طهران المقصود بذلك الإشارة إلى يعني إلى مكة المكرمة. وهذا أيضا في إشارة قليلة من نفس هذا المعنى موجودة في القرآن الكريم في سورة والتين. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وتحقق كلام لهذه البكارة التي ذكر بها موسى عليه السلام. والتين والزيتون، ما هي البلد المعروفه بالتين والزيتون؟ هو فلسطين، فلسطين بلاد هذه المنطقه الارض المباركه التي منها شعير او حيث العرب المسيح عليه السلام. هذه اشاره الى رساله المسيح عليه السلام. والتين والزيتون وطور سينين طور سيناء، هذه اشاره الى رساله موسى. وهذا البلد الامين اشاره الى مكه المكرمه ورساله محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني ان هذا مما يؤيد القول وان اهل الكتاب يعلمون ان تعظيم القبله واستقبال هذه القبله في الصلاه كان فعل ابراهيم وكان اسماعيل، وانها تدخل في معنى الاستعلام في جبال طهران المذكور في التوراه. او يعلمون انه الحق من الرسول، يعني ان محمدا عليه السلام انما يوحى اليه من عند الله، ومن دون ما يوحى به اليه فان الكعبه فهذا ايضا من عند الله تبارك وتعالى. وهذا الله بغافل عما يعملون فيه انباء بتناديهم على سور اقوالهم. ولما بين تعالى انهم يعلمون ان هذه القبله حق، اعلن ان خططهم لا تتغير بالاستمرار على المعامله، يعني المعامله والاستكبار عن الانكار الحق صفه راسخه ثابته فيهم لا تتغير ولا تتغير. فمن ثم قال الله تبارك وتعالى: بل احكم. فقال عز وجل بعدهم مباشره: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يقول تبارك وتعالى: ولئن الإمام الحسن، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني على صدق الفاء في أمر القبلة، لا تبعوا قبلتهم، يعني لا يستمعون قبلتهم، بل يصفون أمر اتباعها عنادا عنادا واستكبارا. وما انت بتابع قبلتهم، وطبعا استقبال القبله من الامارات بل العلامات الموجوده الاسلام للكف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واتبع بحسنة فهو المسلم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. ايضا من امارات وسعائر الاسلام الظاهره استقبال القبله. فيقول تبارك وتعالى هنا: وما انت بتابع قبلتهم، قطع لطمع في اسلامهم وطمعهم في عوده اليها، لن يعود ابدا الى استقبال بيت المقدس. وما بعضهم بتابع قبله بعض، اي اليهود لم يتبعوا قبله النصارى ولا يتم ايضا العكس. ولئن اتبعت اهواءهم، يعني التي يدعونك اليها، من بعد ما جاءك من العلم اي من الوحي، انك اذا لمن الظالمين، يعني انك ان اتبعتهم طردا لمن الظالمين. نعم. يقول تعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب، اي من اليهود والنصارى، بكل ايه اي برهان قاطع ان التوجه الى الكعبه هو الحق، لا تبنى قبلته، أي هذه التي كونت إليها، لأن تركه اتباعك ليس عن شبهة يظهرها المراد بالحجة. لو كانوا تركوا اتباعك والانقياد للإسلام لكن الشبهة عندهم وأنت تأتي لهم بالحجة التي تقول هذه الشبهة لاتبعوك، لأن الذي يعني ينحرف عن الحق ليكون أحد سببه إما كان الجهل أو الهوى والعناد والاستكبار واللحوم. فأما الجهل فعليه العلم، فهذا يقابل أن يعالج ماذا؟ مرض الجهل يعالج بإقامة الحجة. أما مرض الهوى فلا غير له فتنته فلم تملك له الملائكة. فيظل الله تبارك وتعالى أن مخالفة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليست ناشئة عن شبهة عندهم في سؤاله يمكن أن تعالج بإقامة الحجة، لكن عن الإعانة تكون ناشئة عن الماضي والاستدبار والنفوذ وتكبر على الحق. وبالتالي لن تنفع معهم الحجج، ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه، يعني مهما تاتي الايه لا تدعو خلافك، لن ينقادوا اليك لانهم انما يعني امتنعوا عن اتباعك لا عن شبهه تزيلها بميراد الحجه، وانما هو عن مكابره وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعتك انك على الحق. وما انت بتابع شبههم، هذا حتم لاطماعهم في العود اليها أو بالمقابلة، يعني لا هم بتارك باطلهم ولا أنت بتارك الحق، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني فلا اتفاق بين كلهم مع كون كل من بني إسرائيل. قال الزمخشري أخبر تعالى عن تطلب كل حزب فيما هو فيه وثباته عليه، فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان، والمبطل لا يخلع عن باطل، طبعا محكم المسلمون، والمسلم لا يخلع عن باطله لشدة فتنته في عناده، وفيه براءة النبي صلى الله عليه وسلم من التخرع إلى هدي بعضهم، يعني تنجيس له وقطع سمعه في إيمانهم. قال الراغب: إن كيل كيف أعلم بأنهم لا يتبعون قبلته وقد آمن منهم فريقا، المعلوم أن من آمن كتاب فريقا قد آمنوا وأسلموا. فكيف هذا نفهم هذا مع قول تبارك وتعالى ما تبعوا قبلته؟ قيل ان هذا حكم على الكل دون الابعاد، وهذا صحيح، هذا صحيح، هذا الحكم بالنسبه لعم الاغلب يعني واضح، فاذا كذب البعض فانه لا ينافي هذا الحكم الكلي، بمرايه انك لو قلت لا امنوا ولكن امن بعضهم لم يكن منافيا، وقيل عني به اقوام مقصودون. أيضا في قوله تبارك وتعالى: وما أنت بتابعهم خدمتهم، إشارة إلى أن من عرف الله حق معرفته فمن المحال أن يرتد، من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة فمن المحال أن يرتد، ولذا قيل: ما رجع من رجع إلا من الطريق، ما رجع من رجع إلا من الطريق، يعني معنى ذلك معنى أن الإنسان الذي يرتد وينسكت يكون لم يصل الى مصحى الخير، لم يصل الى المعرفه، ينتقص لنقص معرفته بالله. اما الذي يصل اقصى الوصول فانه لا يجهد ابدا في الاقتباس على دين الله سبحانه وتعالى وعلى محبته، ولذلك الذي يرجع يرجع من ايه؟ من الطريق وليس من المحطه المغربيه. الرجوع يكون في الطريق فقط، اما من يصل فبعد ما يصل لا يمكن ابدا ان وبعد ان يتمكن من معرفه الله سبحانه وتعالى وحبه ان يؤثر عليه غيره. ولذلك قالوا: ما رجع من رجع الا من الطريق، اي لا اخل بالايمان الا من لم يصل اليه حق الوصول. ايضا في هذه الايه الكريمه تنويه بشان العلم، بشان العلم حيث سمى امر النبوات والدلائل والمعجزات باسم العلم، فذلك ينبه على أن العلم أعظم المخلوقات طرفا ومرتبة، وذلك إشارة إلى قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، من بعد ما جاءك من العلم، فأطلق لفظة العلم على الوحي والنبوة ويعني الدلائل والمعجزات، فدل على أن العلم أشرف المخلوقات لأنه ينتظم في معنى هذه الأمور الكبيرة. فذلك دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غيرهم، لأن قوله تعالى: من بعد ما جاءك من العلم يدل على ذلك. ثم قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بلعبه في كتبه. قال عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أكد. يعني من شدة اتفاق الصفات الموجودة في التوراة وفي الكتب السابقة في شأن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو يعرفه أشد من يعرف ابنه، مع أن الابن هو رآه بنفسه، وهذا وقف عن يعني غير من يرى، لكنه لما رآه صارت معرفته بالرسول عليه الصلاة والسلام أشد من معرفته ابنه. ولذلك أسلم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد سبق يعني بيان هذه البشرة مثل قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخره. بل حتى الصفات الجسدية، حتى صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الجسدية ولدت في التوراة، ومن أبرزها خاتم النبوة. خاتم النبوة حتى الآن موجودة الإشارة إلى خاتم النبوة، العلامة التي مولى تصفيه في التوراة إلى النبوة وفي كتبه. فهو لا يلتبس عليهم وهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، ولا تلتبس أشخاص أبنائهم بغيرهم. فشبه المعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب الثمانية بالمعرفة الحسية، في أن كل منهما يقيني نفس ذاته. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بمعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه، فقبل عمر رأسه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني أهل الكتاب مع ذلك التحقق وعلى ذلك الإيقان بصفته، ليكتمون الحق أن يخفونه ولا يعلنونه، وهم يعلمون أي هم يعلمون الحق، أو هم يعلمون عاقبة كتمان الحق. أو نعم. ولم يقل تبارك وتعالى مثلا: وان الذين وان فريقا منهم ليكتمونه وهم يعلمون، لم يقل وان فريقا منهم ليكتمونه وهم يعلمون، لان في كتمان امره كتمان الحق جمله، وزاد في ذمهم بقوله: وهم يعلمون، يكتمون الحق. فاظهار كلمه الحق وتفضيلها على الضمير في اشاره الى أن إلى طبيعة هذا الذي ينكرونه وينخلونه، وهم يعلمون إشارة أيضا لطباعة ذنبهم، لأن المرتكب ذنب المرتكب ذنبا عن جهل ليس كمن يرتكبه عن عمد، ولذلك قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. الحق من ربك، يعني الحق كائن من ربك، فلا تكونن من المنكرين أي الفاسقين، المنكرين أي الفاسقين في هذا الحق، يعني لا تكونن من هذا النوع. فهو أبلغ من قوله تعالى: لا تنكر، يعني لم يقل الحق من ربك فلا تنكر، ولكن قال: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، يعني الفاسقين. يقول الراوي: ليس هذا بنهي عن الشك، الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، هذا ليس نهيا عن الشك، لماذا؟ لان الشك يكون يعني لا يكون بقصد من الشك، بل قوله تعالى: فلا تكونن من المنكرين حث على اقتصاد المعارف المزيله للشك واستعمالها. وعلى ذلك ايضا قوله تعالى: اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل وجهه هو موليها، ولكل من الامم وجهه او قبله هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته، ولكل من الامم قبله او وجهه هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته. وفي قراءه: ولكل وجهه هو مولاها، اي مامور بالتوجه اليها. فاتبعوا الخيرات، اي بادروا الى الطاعات وقبلها، اينما تكون ياتي بكم الله جميعا، اي يجمعكم يوم القيامه فيجازيكم باعمالكم إن الله على كل شيء قدير. ثم إنه تعالى أكد حكم التحليل وبين عدم تفاوت أمر الاستقبال في حالة السفر والحضر، فقال تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك قطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت لسفر، لسفر هنا إنشاء حكم جديد خلاف الآيات التي يعني المتابعون لذلك عما قبل. ومن حيث خرجت أي لسفر فولي وجهك قطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون بالواء والتاء. وقرره لبيان كتاب حكم السفر، حكم السفر وغيره، حكم السفر من المسافرون وغيرهم يسفرون تكثر استقبال القبلة ما أمكن ذلك. فقوله عز وجل هنا: ومن حيث خرجت أي ومن أي بلد خرجت للسفر، قد خرجت للسفر. لأن الصلاحيون في الآية السابقة يقول تعالى: فولي وجهك قطر المسجد الحرام، ثم قال: وحيثما كنتم، كنتم. فهذه مثل من التي خلت الايه؟ الاقامه. اما هنا فقال: ومن حيث خرجت، والخروج كنت السفر، وحيثما اسلم. ومن حيث خرجت فولي وجهك قطر المسجد الحرام. ولما علم في فعل الفتنه انتصار اقوال السفهاء وتنوع كربهم ولبالهم كان الحال مقتضيا لوجود تاكيد لامرها تعظيما لفعلها وتوجيها لشبههم. فلذلك قرر الله تبارك وتعالى ايضا الاشاره او التنبيه الى امر استقبال القبله، فقال للمره الثالثه: ومن حيث خرجت تولي وجهك قطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم قطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى قرره بالتأكيد: ومن حيث خرجت فولوا وجهك قطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم قطره، قرره بالتأكيد لئلا يكون للناس أي اليهود أو المشركين عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره، يعني لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبعوا قبلتنا، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. هذا معنى قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. إذا قلنا أن الناس المقصود هنا اليهود معناهم الله، فيكون الحجة هو أن يكون لهم ما يعني يحجكم ويجادلكم به من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا. قلت في الحج لا يقول أنت لا تكون مثلنا على اليهودية ونصرانية، ثم قد تقبل قبلتنا يجحد ديننا ويتبع قبلتنا إلى أن يكون في تحويل القبلة من البيت الحرام تبطال هذه الحجة، فهو يخالف دينه ويخالف قبلتهم. أما إذا كنا الناس هم المشركون، فإن المشركين قالوا يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، فبذلك أيضا في تحويل القبلة إصحاب هذه الشبهة. إن الذين ظلموا منهم، لئلا يكون الناس عليكم حجة، إن الذين ظلموا منهم يعني من هناك، فإنهم يقولون: ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه، والاستثناء مستقيم، والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء. فلا تخشوهم، يعني لا تخافوا إذا لهم في التولي إليها، واختولي أي بامتثال أمري، وليتم نعمتي عليكم. فهذا العطف هنا على لئلا يكون، يعني إنما إنما يعني عليكم أن تمتثلوا هذا الحكم وتنصاعوا له وتنصبروا له، أولا لئلا يكون الناس عليكم حجة، وثانيا لأتم نعمتي عليكم، لأتم نعمتي عليكم يعني بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون. وطبعا هنا قرع العلماء بقوله: لأتم نعمتي عليكم، إن في هذا الجزء من الآية بشارة في قلبه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة وسائر جزيرة العرب. والأمر لماذا لقوله هنا ولأتم ما مثل عليكم، يعني بفتح مكة وغيرها، ولعلكم تهتدون، يعني إلى الحق. ثم قال تبارك وتعالى: فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الآية السابقة في سورة إبراهيم عليه السلام ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فيها كلمة زكية فيها الزاي عن إيه؟ والقاف، فهو قريبة من ختام الآية، إنك أنت العزيز الحكيم، فيها الزاي والقاف. في الأولى في فعل إبراهيم عليه السلام يزكيهم إيه في الآخر؟ في آخر الآية. لما فيها الزاي والقاف وقريبة من روح العزيز والحكيم. أما هنا فنتلو عليهم آياتنا ويزكيكم. أولا ويعلمكم الكتاب والحكمة ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى كما ارسلنا يعني هذا متعلق باسم، هذا متعلق باسم وليتم نعمتي عليكم كما ارسلنا، يعني اتماما فاتمامها لارسالها اليكم رسولا. يعني كما ارسلنا متعلق باسم يعني اتمها اتماما فاتمامها لارسالها فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم اياتنا اي القران ويزكيكم اي يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتابة وهو القران الكريم والحكمه وهو ما فيه من الاحكام. وكما ذكرنا من قبل ان اي ايه ياتي فيها ذكر الكتاب مقرونا بالحكمه في سياق الامتنان على هذه الامه المحمديه فلا بد من تفسير الحكمة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اتفاق من السلف بكل هذه الشروط التي ذكرنا. لأن حيث ما اقترن الكتاب بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فإننا نؤخذ من الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم يعني اذكروه بالصلاة بالتسبيح ونحوه. أذكركم يعني أجازيكم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. وانا متفق عليه. واذكروا لي اي نعمتي بالطاعه ولا تذكرون يعني بالمعصيه. كما ارسلنا فيكم يعني ايها العرب رسولا منكم ايضا المراد به من العرب. ففي ارساله فيهم ومنهم نعم عظيمه عليهم لما لهم فيه من الشرف، ولان المشهور من خائن العرب الانفه الشديده من الانقياد والغلو. العرب فيهم سبق المفروض ان ينقبل غير من الامر. فوعد الله تعالى من واثقتهم ليكونوا الى القبول اقرب. كما ارسلنا فيكم ايها العرب رسولا منكم ايها العرب يتلو عليكم آياتنا أن يقرأ عليكم القرآن الذي هو من أعظم النعم، لأنه معجزة باقية، ولأنه يتلى فتتأدى به العبادات ويتخذ منه جميع العلوم ومجامع الأخلاق الحميدة، فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة، ويزكيكم أي يطهركم من الشرك وأفعال الجاهلية وسفاسف الأخلاق، ويعلمكم الكتاب يعني القرآن. وهذا ليس بتكرار، لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياه، فليس هذا تكرار، في فضل الآن نتلو عليكم آياتنا، هذه مجرد تلاوة الآيات، أما هنا نعلمكم الكتاب، والحكمة وهي العلم بصدر الشريعة التي يستمر القرآن على تفصيلها، ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إشارة إلى أنه تعالى أرسل رسوله على حين كثرة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم، فبعث الله تعالى النبي بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأتمهم تكلفا وأصدقهم لهجة ولهجة وذلك من أعظم أنواع النعم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وذم أيضا هذه فيه ذم لمن لم يعرف قدر هذه النعم، ذم للذين لا يذكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة القرآن والرحمة الذي علمنا الله به ما لم نكن نعلم. فهذا يعني يقول تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: يعني كفرا بنعمة الله محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشرية هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فهم بدلوا نعمة الله كفرا، أنعم الله عليهم الرسول فكفروا به وكذبوه وجحدوه وحاربوه وأحلوا قومهم دار البوار. من أجل ذلك ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وكفره، قابلوا إرسال هذا الرسول بالذكر والكفر ولا تكفر هذه النعمة. ولذلك بعدما قال تعالى: كما أرسلنا، قال ماذا؟ فاذكروني، يعني كما أنعمت عليكم هذه النعمة فاذكروها لي. فهناك ربط بين أول هذه الآية ومن الآية الثانية: كما أرسلنا فيكم رسولا إلى آخره فاذكروني أذكركم واذكروا لي هذه النعمة ولا تكفروا بها. وهذا الربط بين الآيتين: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكما فعلنا بكم هذا فكما أنعمنا عليكم فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تذكرون. أي اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم وأخلاص لكم. وقد كان بعضهم يتأمل ذلك أنه من الذكر والثناء والمدح. فقال الخاتمي: اذكروني بالإجابة والطاعة، أذكركم بالمزيد والتوالي. وهذه النعمة ما قبلها، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروني أذكركم فيما ذكرتموني بإنابتي ومطاعتي وعبادتي، أذكركم بالمزيد من النعم وبتواليها عليكم. واذكروا لي يعني فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته. ولا تكفرون يعني لا تنحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم. فلا تنحدوا هذه النعمة. ولا يقال النعمة في الحقيقة هي العلم. التكاني ومن التكاني التبرخلي يقول: النعمة في الحقيقة هي العلم، وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة وليس بنعمة. والعلم لا ينال منه صاحبه بل يطلب منه الزيادة. فأمر الله تعالى بفكر هذه النعمة وهي نعمة بعثه رسولا يعلمه من كتاب والحكمة كما قصه الحرامي. ولما كان العربي ولا عند الذكر لآبائهم ووقائعهم جعل الله تعالى يكره لهم عوض ما كانوا يذكرون. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فليتركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولكن غالبا النبذ إلى الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى بدل التعويض عن ما كان عليه الجاهلية، أنهم كانوا إذا انقلب المناسك يتفاخرون بالآباء والأجداد ومن عظام الجاهلية. فالله تعالى يقول لهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فليتركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعود من موضوع الاستقامة من الآباء هذا واستقبلوا من وهو انتبهوا بذكر الله تبارك وتعالى. فليس الله تبارك وتعالى هنا لما علم من سباء العرب ولعاهم وشغفهم بذكر ابائهم ووقائع ابائهم جعل تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون كما جعل كتابه عوضا عن افعالهم. فالقران عوض عن الكتاب الذي كانوا يتنازلونه، وذكر الله اياهم عوض عن التفاخر، يعني ذكرهم الله وذكر الله اياهم عوض عن التكاثر الذي كانوا يتفاخرون به بابائهم. فهل يعجبونهم لذلك بما يفترض به من ذكر لهم؟ روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل أنا مع عبدي حين يذكرني، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ منهم خير منهم، وإن اقترب إلي سفرا اقترفت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقترفت له إليه ذاعا، فإن أتاني ذنبي أتيته حرارة. وهذا أخرجه البخاري. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. والآثار في فضل الذكر متواترة، ويكفي فيه هذه الآية الكريمة، يكفي متواترة أنه يعني يدخل في هذه الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم، جزاء أن تذكروا الله أن يذكركم الله. ولذلك بكى أبي بن كعب لما علم أن الله سبحانه وتعالى يعني تكلم باسمه، وقال: فذكر من باسمه باسمي، قال: نعم، تبكى أبي رضي الله تعالى عنه. هذا بلا يعني أعظم أكثر أعظم طويلة أن يذكرك الله، فاذكرك الله يذكرك الله. الله فلأذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. أما قوله واذكروا لي ولا تكفرون فيه أمر بكفره على نعمه وعدم نحوها. فالكفر هنا كفر النعمة، كفر النعمة لا التكليف. الكفر يطلق على إن على الكفر تغفر يقول كفرت البذرة أو البذور، يعني إيه غطاه يؤدي بالزراع يؤمن بهم الكفار. فالكفر من البذرة يعني لا اسمها في الأرض كفرها. واضح؟ فكذلك هنا الكفر المقصود به ولا تكفرون، يعني لا تكفروا نعمتي، لا تكفروا نعمتي. وليس المقصود به هنا كفر التكذيب. وقد وعد الله تعالى على شكره بمزيد خيره، فقال: وإن تأذن ربكم وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن عطية: اشكروا لي واشكروني بنعم واحد ولي أفصح وأكثر مع الشكر. يعني ممكن أن تقول أذكرك أو تقول أذكر لك، وأذكر لك أفصح وأبلغ. أن تتعدى بالله أن اشكر لي ولوالدي. واضح؟ وهذا الذي أتى في القرآن، أن الشكر يتعدى بالله فهو أبلغ وأفصح إذا كان مع الشكر. واذكروا لي بالله ولا تذكرون. فأرسل الله تعالى المؤمنين أسرى الأمر بالستر في هذه الآية، واستعرضهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فقال بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث علم للمؤمن، كما جاء في حديث صحيح مرفوعة: علم لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس لك من احد الا لمؤمن، ان اصابته سراء سكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبين تعالى ان اجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاه، كما تقدم في قوله: استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاسرين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث الأمر صلى، فإذا اشتد به الأمر أو نزل به الكرب يفزع إلى الصلاة. كان إذا حدث الأمر صلى. ثم إن الصبر صبران: صبر على ترك المحال والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. يعني الصبر معنى حبس النفس. فصبر على ترك الحرام والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. أما الصبر الثاني فهو الصبر على المصائب والنوائب، فذاك أيضا واجب ومثل ثاني من المعارف، فالمعارف والذنوب تستغفر منها لأنك أمام استدركت فيها. أما الصبر فيكون على المصائب التي لا اختيار لك فيها، أن يقدرها الله سبحانه وتعالى عليك، ولذلك نحتج بالصبر في المصائب، لكن لا نحتج به في المعارف. يعني يجد الإنسان يرتكب معصية ويقول: إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. لا، في المعاصي فمن إلى أن تلقى الله، تستعصر وتندم وتتوب حتى تعلم حالك عند الله. أما في المصائب هي التي تقول فيها إن الله وإن علم العمر تصبر وتختفي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وعلى الجماعة المقام والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها إن الله مع الصابرين يعني ذو المعونة. إن الله مع الصابرين يعني ذو المعونة. وهذه الآية من الآيات التي فيها ذكر المعية، معية الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا هذه من الآيات التي فيها المعية الخاصة، لأن من آيات القرآن من يذكر فيها المعية معنى مع الخلق خاصة، ومنها ما يخصص الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية العامة أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه أجمعين، وهذه المعية ليست معية بالذات، يعني ليست أن ذات الله سبحانه وتعالى تختلف بذات خلقه معاذ الله، لكن هي معية بالصفات، يعني مع العباد بالعلم والمراقبة والشهادة والخبرة بأحوالهم. جاء أيضا لفظ المعية خاصا كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله قال: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انا من المعيه هنا المذكوره في هذه الايه، معيه الناس قال تعالى مع موسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انا من المعيه تكمل فرعون وجنده وسحرته، فهي معيه خاصه الناس. فهذا قوله تعالى حسن عن النبي عليه الصلاه والسلام اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. فلو كان المراد معنا بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناسب التفصيل. لو ان المعيه هي معيه الناس قد على بذاته لكان التعميم في بعض الايات يناسب التفصيل، لانه سيكون مع الجميع والعياذ بالله بذاته، تعالى الله عن ذلك. لكن فانه قد ورد ان قوله لا تحزن ان الله معنا اراد به تخصيص نفسه وابانته دون عدوه من الكفار. فذلك قوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وايضا فلفظ المعيه ليست في لغه العرب ولا في شيء من القران ان يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالاخرى. ليس في لغه العرب ان المعيه تقتضي اختلاط الذات، تقول ثلث مع القمر، ثلث مع القمر، هل تختلط ذاتك بذات القمر؟ هو القمر في السماء وانت في الارض. كذلك يقولون ثلث لابنك مثلا او اخيك لسانه في اقصى اطراف الارض كله انني معك، فهل تعني ذلك ان ذاتك مع ذاته؟ فهذا اكثر في لغه العرب لا يقتضي امتزاج الذوات واختلاطها. كما في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه والذين معه. هل في اختلاط الذوات؟ كلا. فكذلك قوله: فاولئك مع المؤمنين. وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله تعالى: وجاهدوا معكم. ومثل هذا كثير. فامتنع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان تكون ذاته مختلفه بذوات الخلق. وبين شيخ الاسلام ان لفظ المعيه في اللغه وان اقتضى المجامعه والمصاحبه والمقارنه فهو اذا صلح مع الاله لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد. واضح؟ فالمعية الخاصة هذه أولياء الله الأنبياء المرسلين الصالحون. أما المعية العامة فهي لكل الخلق بالصفات بالسلطان بالعلم بالقدرة وغير ذلك، لكن في الحالتين ليست تقتضي اختلاط الذوات بل هو على العكس عليم بما يفعله خلقه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. يقول تبارك وتعالى: ولا تقول. هذا عطف على قوله من قبل: هذا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. ولا تقول عطف. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، يعني لا تقول هم اموات، لا تقول هم اموات مثل غيرهم من الاموات. هذا هو المقصود، يعني موتهم لو كما صحت هم موت كغيرهم من الاموات. هذا هو المقصود من المضمون. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم اموات مثل غيرهم من الاموات بل احياء، يعني بل هم احياء وارواحهم كواصل طيور كبر تفرح في الجنة حيث شاءت كما جاء في حديث المسلمين. بل احياء ولكن لا تشعرون او لا تعلمون ما هم فيه، لا تعلمون ما هم فيه. قول تبارك وتعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. نهى تعالى او ينهى تعالى عباده المؤمنين عن ان يقول مثل هؤلاء امواتا، بمعنى الذين تلفت نفوسهم وعدموا الحياه وتصرفت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات فلا يتبادر من معنى الموت. ولذلك نحن نقول تكرارا معنا ان الامام السيوطي رحمه الله تعالى يطبخ الترجمه او لا يطبخ التفسير للايات في كلمه او كلمتين احيانا عنوانا لبحث الثاني فعلا. ولما كنت هنا الى قوله: لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، عمر بن جحفه التفسير، يعني لا تقول هم اموات مثل غيرهم من الاموات بل الاحياء، يعني بل هم احياء. ثم يقول هنا القاسمي: نهى الله تعالى او منع الله تعالى عباده المؤمنين عن ان يقولوا للشهداء امواتا، بمعنى لا تسووهم بالاموات، لا تظنوا انهم اموات بل الاموات الذين تموتوا فيهم وعدموا الحياه وتفرمت عنهم اللذات واضحوا كالجمادات فلا يتناظر من معنى الميت. ويأمرهم سبحانه أن يقول لهم: أم أحياء بل أحياء، بل كونوا هم أحياء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحون بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقالوا في هذه الآية الكريمة: عند ربهم، عند ربهم في آية آل عمران قوله تبارك وتعالى: بل أحياء عند ربهم. هذه تفسر تلك: لا تقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء نفهمها في بعض قوله: أحياء عند ربهم، مهم جدا كلمة عند ربهم. لماذا؟ لأنها تفسير من مقصود بصفة الحياة التي نثبتها لهم، أنها حياة خاصة عند ربهم تبارك وتعالى، يعني أن هذه الحياة لأرواحهم بعض الله وليس للأجزال، لأننا نرى الأجزال في المقابل المكتوبة، الأجزال قبلة وتفهم. فالمقصود هنا الحياة لأرواحهم عند ربهم، فهذا هو تفسير لهذه الحياة بهذا المعنى. ولكن لا تشعرون، يعني لا تشعرون بحياتهم الروحية، حتى لما تلاحظوا في مكتوبة إلا الحديث بدا أن يتعلم هو الصمت في مكان الناس بدا مكتوبه فالراحة من قبل المنزل عند الفرق حتى تبارك وحيا تب الفرق تقول لقول هذا فالكون أن تبين ذا خلق مكان في بيها الحركة من السفر يأخذوا جميل في الحل الحل. يقول تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم، يعني بدون الإيمان والعلم والعمل الصالح. فقيل: المحسن حي وإن كان في باب الأموات. فأجمعوا على أنه لا يثبت لهم الحياة عن مثل غباء التي بها النمو والغباء. الحياة التي بها النمو والغباء هذه الحياة المادية انتهت بالنسبة للسهول. ولا الحياة التي بها الجسم، فإن فقدانهما عن الميت محسوس ومعقول. فلا هي الحياة، حياة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى هي الحياة التي فيها غباء وشراب وعشق، ولا هي الحياة التي فيها الإحساس واضح؟ لأن الحب مرع الميت سواء كان حبًا في كلمة كبيرة أو غير ذلك فتلقى لكن لا يحس ولا يتحرك ويكون كالجماد البدن يعني. لأن العين يقول قطع الإمام على أنه لا يثبت لهم أي الشهداء الحياة التي لها النمو والغذاء ولا الحياة التي لها الحب، فإن فقدانهما عن الميت مقصوص ومعقول. فبعض المفسرين اعتبر الحياة المخططة للإنسان فقال إن هذه الحياة مخططة بالقوة المسماة تارة بالروح وتارة بالنفس. فقال والموت المشاهد هو مفارقة هذه القوة التي هي الروح البدن. فمتى كان الإنسان محسنا كان مناعما بروحه مسرورا بمكانه إلى يوم القيامة، وإن كان مسيئا كان به معذبا. هذا هو مذهب أصحاب الحديث ويدل على صحة الأخبار والآيات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إليه ذهب أصحاب الجنون كلها. فمما دل على صحته خبرا الأرواح جنود مجندة كما تعارف منها الخلق وما تناكر منها الخلق. وما روي عن أمير المؤمنين مرفوعا إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد لألف عام، هذا يستنكر عن التصوير لم يدخل تقريبا. وروي أنه لما كتل من كتل من قناديل قريش يوم بدر وجنه في صليب أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبهم بقوله أن وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قيل يا رسول الله أتخاطب ديرة؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولو صدعوا لأجابوا إلى أي ذلك من الأخبار. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدورا وعشيا يعني قبل يوم القيامة، لأنه قال في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول البغدادي إن إثبات الحياة للشهداء في زمن بطلان الجسد وفساد الدنيا ونفي الشعور بها دليل على أن حياتهم ليست الجسد. فلا يتصور أحد من الشهداء وصف الشهداء بأنهم أحياء إلا أجسادهم التي نراها ونذكرها هي حية بالفعل. فيقول هذا دليل على أن حياتهم ليست الجسد ولا من جنس حياة الحيوان لأنها بصحة الدنيا واعتبار المزاج، وإنما هي أمر يدرك من وحي الله بالعقل. حياتها لا تستطيع مدركها بالعقل إنما هي بالتلقين بخبر الوحي. ولذلك قال تعالى أحباب أحياء عند ربهم وكعرب أخر عند ربهم لو تبقى الحياة الحسية هنا على الأرض. وقد جاء الوحي ببيان حياتهم كما أثبتنا. قال الإمام طبعا بشارة هنا إلى كما أثبتنا الحديث اللي هو الأرواح الشهداء فكنت هي حياة خير الخبز. أرواح الشهداء من إمام المقيم في كتابه الأرواح فنحن دون كلام الليلة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه حياة أرواحهم ورزقها دار رزق مستمر لا ينقطع. وإلا فالأجسام قد تمزقت لا يمكن أن نتصور أن حياة الشهداء أنهم يأكلون ويشربون حياة نفقات الدنيا، لأن الأجساد أبدا ما راها قد تمزقت، لكن هذه حياة الأرواح. وقد فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة بأن أرواحهم في زوج طير خضر لها قناديل معلقة بالعرض تفرح من الجنة حيث جاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة حيث تؤنى. ففعل فيهم ذلك ثلاث مرات ونبغى الله أن يفعل لنا جميعا ذلك. فلما راى انهم لم يتركوا من ان يسالوا قالوا يا رب يريد يعني دعوا الى بد من سؤال كما قال لو كان عليهم السؤال هل تشتهون شيئا؟ قالوا اي شيء نشتهي ونحن نطمح من الجنه حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما راوا انهم لم يتركوا من ان يسالوا قالوا يا رب نريد ان ترد ارواحنا في امكاننا حتى نسال في سبيلك مره اخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في خير خضر تعلق من ثمر الجنة يعني تأكل العلقة، وهذا طريق في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وسلامها. قال خيره في خير خضر أي يخلق تبارك وتعالى لأرواحهم بعدما فارقت أفجاههم حياة على تلك الهيئة. تخلق لكم مهما ياكل انسان جديده لكن على هيئه نور خضراء خير الخبز. فيخلق الله سبحانه وتعالى لارواحهم بعد ما تركوا قبل لهم فياكل على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون قلقا عن أبدانهم فيتوسلون بها إلى غير ما يفهمون من المرضات الحسية، لأن الحديث مدرك أنهم يأكلون تفرح في الجنة الجزاء تأكل من ثمار الجنة فهذه نسبة متاع حسي كيف تكون متاع حسي يخلق الله من الرحيم غياكل على هيئة الطلق هي الحصول عن يتمعنون بها بهذه الطلق. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى وهذا كله حديث مهم جدا لأن هذا الأمر مهم ينفعنا في تفسير كثير من الآيات وتفسير من الصلاة. إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الفراغ، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس من جسد وروح، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها. أحكام الدنيا بتنطبق على الأبدان لكن الروح تابعت للبدن، ولهذا جعل أحكامه الفرعية مركبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافه، يعمل الناس على ما يظهرون لا على نيتهم ولا على ما يظهرون، فأحكام الدنيا كلها جارية على ماذا؟ على ما يظهر الناس. هذا فيما يتعلق بالدنيا. وجعل أحكام البرزخ من الدار الثانية على الأرواح، ففي القبر أو في الحرزة القراءة تكون أساسا على الروح والأبدان تابعة للأرواح بعد الدنيا. الدنيا الأحكام أساسا على الأبدان والأرواح تابعة، أما في البرزخ فالأحكام على الروح والإنسان تبع لها. فكما تبعت تبعة الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها وانتبت جراحتها وكانت هي التي ذكرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها. أما فقط يعني في بعض الأعذاب قبل دخول النعيم على الروح والجسد، لكن هو على الروح بصفة أساسية والجسد تابع لها. والأرواح في نعيم هي التي تباشر العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية. والأبدان كالقبور لها، الأبدان بالنسبة للروح كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها. فتجري أحكام البرزخ على الأرواح فترى إلى أبدانها نعيما وعذابا، كما جرى أحكام الدنيا على الأبدان فترى إلى أرواحها نعيما وعذابا. فلك في هذا الموضع علما وعرفت كما ينبغي يجب عليك كل إنسان ورد عليك من باكر وخارج. وقد أرى الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك كل غزا من الدنيا في حال النائم، فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له. هذا شيء وقع حسي وهو من النومات الجنة، يعني الإنسان لم ينام في حالة النوم هو تجري لحد كبير جدا حالة البرزخ اللي هو التواجد في القبر. فإن النعيم والعذاب والسرور والبهجة والفرحة والغم والهم والتواجد هذه الأشياء هي أساس الفرد في حالة النوم على الروح أم على الجسد؟ على الروح من نعم الله نرى الجسد لا يتحرك. فبعدور آخر وآخر هو أساسا الأحكام النوم هذه تكون على الروح والجسد تبع للروح تبع للروح. يقول فإن لا ننعم به النوم أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا، فيرى النائم انه في نومه جرب فيصبح واثار الضرب في جسمه، ويرى انه قد اكل وكل فيستيقظ وهو يجد اثر الطعام والشراب في فيه، ويذهب عنه الجوع والظلع. قد يبلغ يعني قد يستبدل تاثير الروح في البدن حتى انه يؤثر طول التاثير. واعجب من ذلك انك ترى النائم ثم يقوم من نومه ويضرب ويبسط ويدافع كانه يقرار وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. ومن كان يأكل يقع الناس كنت هو نوم ويقع على فعل كثيرة هو نائم هو نائم بالحقيقة واضح. فالنعم جرد النهار الحكم الأساسي الذي يرجع في هذه الحالة لأحكام الروح، لكن بلغ من تأثيره في زمن هذا المبلغ أو لا. يقول لأن الحكم وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك، لأن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالزمن من خارجه، ولو دخلت فيه ما استيقظ فأخذ. فإن كانت الروح تتألم وتتنعم فيصل ذلك الى بدنها بطريق الاستتباع كما كان في الفرزه بل اعظم. فإن تجرد الروح هناك أكمل وأكمل، وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل من قطاع. فإذا كان يوم محفر الأنفاس خمس الله وقيام الناس من قبورهم صار الحكم في الدار الشريفة الأفضل الأخرى، صار الحكم والنعيم والعذاب على ماذا؟ على الأنفاس والأرواح غير بعيدة، ولا تعود الأرواح إلى الأنفاس، ولا تعترف هذا الموضع حقه. فلن يرى أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه وملكه وسعته وظلمه وكثره وكونه حفرة من حفر النار أو رغبة من رغبة الجنة مصادف للعقل، وأما الحق لا مية فيه، وأما من أذكر عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه. ولنبلونكم بشيء من الخوف أي للعدو والجوع الفقر ونقص من الأموال أي بالغلاب والأنفس أي بالقتل والموت والأمراض والثمرات، يعني بالجوارح التي تهلك الزرع والثمر، يعني لنخبرنكم بهذه المصائب فننظر أتصبرون أم لا. فبشر الصابرين أي على البلاء بالجنة الذين، يعني وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة البلاء قالوا إنا لله، يعني ملكا وخلقا وعزيزا يفعل بنا ما نشاء وإنا إليه راجعون في كل أثر فيجازينا. وفي الحديث من ترجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا. وفيه وإن هذا طبعا سيكون حديث مرسل يعني لم يصح مستقلا، فيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم خاطئة فاسترجع، فقالت عائشة إنما هذا مصباح، فقال كل ما شاء المؤمن فهو مصيبة، وهذا رواه أبو داود في مراسيله. لكن يغني عنه حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في ستر نعمه فإن هذه المصائب. أولئك عليهم صلوات من ربهم أي مغفرة من ربهم ورحمة أي نعمة، وأولئك هم المهتدون أي إلى الصلاة.